بين الناس. الله في حماية لمن لم يؤمن بدين الإسلام لكل حقوقه أكثر من هذه. ده هو يريد منا أن نؤدي الأمانة إلى إيه؟ ما قالش أهلها مؤمنين ولا كافرين، وقال إذا حكمتم بين الناس، ما قالش إذا حكمتم بين إيه بعضكم. إذن كلمة الناس هذه تدل على إيه؟ على عدالة الأمر من إله هو رب، رب للجميع. لأن احنا قلنا ما دام الله هو الذي استدعى الإنسان للدنيا والإنسان منه مؤمن ومنه كافر، إنما هل خرج عن نطاق الربوبية لله؟ ربنا ما هو مسؤول عنه يرزقه، ولذلك قال للكون يا كون ادي من فعل الأسباب الغاية من المسببات لو كان مؤمنا ولو كان ايه، لأن دي عطاء منك ما قلنا عطاء الربوبية، عطاء الألوهية افعل ولا تفعل حكم، إنما عطاء الربوبية إيه؟ رزق وتسخير الأشياء لك. فهو لم يسخر الكون للمؤمن بس، وإنما سخره للمؤمن والكفر. فكذلك طلب منا أن نؤدي الأمانة لمين؟ المؤمن والإيه؟ والكافر. وطلب منا أن نعدل بين من ومين؟ والمؤمن والكافر. ولذلك قال لك فيه أشياء الأمانة مطلوبة للبر والفاجر. أداء الأمانة مطلوبة لمين؟ للبر. وصلة الرحم مطلوبة للبر وللفاجر. أدي والوفاء بالعهد مطلوبة لمين؟ للبر والفاجر. يبقى إذن دي تدل على إنسانية الدين، تدل على إنسانية الدين. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يترك بعض الأقضية لتنشأ في عهد المشرع الأعظم بعد الله وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتي أشياء لتبين لنا بالتطبيق، لأن فيه فرق بين القانون يكون نظريا مدونا وبين أن يكون مطبقا. والله يعلم لأنه خلق الخلق أن العواطف في بعض الأحيان قد تميل إلى المؤمن وتريد أن تحابي المؤمن يمكن على حساب غيره، فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجعل في تاريخه صلى الله عليه وسلم أشياء لتقع منه هو، ثم ينزل التشريع له عليه هو وهو المكلف به، ليدلنا على أيه؟ على أن التشريع في المسألة الإنسانية العامة تشريع ليس للمؤمنين فقط وإنما للمؤمنين والكافرين. وأيضا في ذلك تحصير للكافرين لأنهم كفروا، لأنهم إذا وجدوا عدالة وأمانة من المسلمين لغير من تبع دينهم علموا إيه؟ علموا سمو والإيمان. ومدام علموا سمو والإيمان ده يلزع في نفوسهم ولا لا؟ لكن إذا ظلمناهم يقول لك شوف يا أخوة الدين، يبقى يوجد مبرر لهم في أنهم إيه؟ في أنهم كفروا. الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي قصة وهو في المدينة، فيه واحد اسمه طعمة ابن أبيريق سرق درعا لواحد اسمه قتادة ابن النعمان، والاثنين مسلمين، والدرع انتوا عارفينه هو ايه؟ اللباس الذي ايه يحمي الصدر والظهر من طعنة العدو. إلا أن منافذ الحق لمرتكب الجريمة زي ما بيقولوا الجريمة لا تفيد، جعلته يضع الدرع المسروقة في جوال دقيق، كان فيه دقيق، وغفل عن ان الجوال اللي فيه دقيق دي بين انسجه الجوال يوجد ايه الدقيق، فلما حمله الدقيق ايه ترك علامات في الطريق وهو ماشي من بيت الايه من بيت النعمان الى ايه الى بيته اللي خده. بعدين قال لك ربما يتنبهم، فذهب الى واحد يهودي اسمه زيد ابن السمين وترك الدرع عنده،

تدي ايه لمن يطيعها؟ ما قالكش. منهجها ايه؟ ما قالش. يبقى اذا لازم يوجد مبلغ ولا ما يوجدش؟ ايه؟ ولذلك الفلاسفه اللي خرفوا وقال لك العقل كافي في ادراك الدين، نقول له لا يا سيدي، العقل كاف في ادراك مين؟ من ندين له؟ ولكن ندين له باي شيء العقل ما يجيبهاش دي، بل لابد من بلاغ عنه يقول افعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا وافعلوا كذا. يبقى الفلاسفه لما جم قالوا ان العقل كافي، نقول له العقل كاف في ايجاد ايه؟ في ايجاد قوه وراء هذا الكون. انما القوه دي ايه شكلها؟ إيه؟ ما اعرفش اسمها ايه، ما نعرفش عايزه ايه، ما نعرفش. طب مين اللي يقول لنا على الحكايه دي بقى؟ يبقى لابد ان تكون القوه التي امنت بها بفطرتك قد ارسلت من يقول اسمه كذا ومطلوبه ايه. يبقى اذا اطيع الله، يبقى يلزم منها اطاعه مين؟ اطاعه الرسول. وبعد ذلك قلنا الأول الامر، قلنا ان اولي الامر هنا لم يتكرر لهم الفعل في الايه، اطيعوا الله ادي واحده، واطيعوا الرسول ادي الثانيه، فهنا اطاعه وهنا ودي امر ودي ايه. لكن عند اولي الامر ما قالش ايه واطيعوا اولي الامر، لنفهم كده ان اولي الامر لا طاعة لهم الا من باطن الطاعتين، طاعة الله وطاعة مين؟ وطاعة الايه؟ وطاعة الرسول. وتجد احنا قلنا في اساليب القرآن ثلاث اساليب، اطيعوا الله والرسول، اطيعوا الله والرسول، واطيعوا الله واطيعوا الرسول، وقال واطيعوا الرسول بس. يبقى كم اسلوب في الطاعة؟ ثلاثة، اطيعوا الله وايه والرسول. يبقى امر الطاعة واحد والمطاع الله، الثانية امر الطاعة امرين اثنين، اطيعوا الله واطيعوا، الثالثة اطيعوا الايه الرسول. نقول نعم، لان تكليفات الحق سبحانه وتعالى ان كانت تكليف من الله واكده رسول الله بحديث، يبقى الطاعة لمين في هذا الامر؟ لله ومين؟ طب وان كان الله قد امر اجمالا والرسول عين تفصيلا، يبقى اطعنا الله في الاجمال واطعنا الرسول في الايه؟ يبقى ده له طاعه وده له ايضا. طب امر لم يتكلم فيه الله وتكلم فيه الرسول فقط، اطيعوا مين؟ اطيعوا الرسول. وبعدين قبل قضيه قال من يطع الرسول فقد اطاع الله، ليه؟ أم قال لك لأنه قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن هذه تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ملاحظ في التشريع، ملحظ يشرع فيه ما شرع الله تأكيدا له، إن الله فرض عليكم مثلا خمس صلوات، مثلا فرض عليكم أن تزكوا، دي قالها ربنا وقالها مين؟ قالها الرسول. يبقى الطاعة لمن؟ الطاعة لله والرسول معا. طيب لما قال زكم، طب نزكي ازاي؟ يوم الرسول يجي يقول لك النصاب كذا ولا كذا والسهم كذا، يبقى احنا هنطيع ربنا في الامر الايه؟ والامر التفصيلي بنطيع فيه مين؟ يبقى هنا طاعة وهنا. وامر لم يتكلم فيه الله حكما وانما جاء من الرسول بتفويض من الله، يبقى بنطيع مين؟ ولذلك اي حكم من الاحكام يجي يقول لك هات لي دليل من القرآن، فإن لم تجد دليلا من القرآن فقل له دليل أي أمر قال به الرسول من القرآن، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده دليل إيه؟ دليل كل أمر تكليفي. يقول لك فيه فرق بين السنة، يعني ثابت بالسنة ولكنه يكون فرضا وخلطهم وفهم النسنه، يعني ان فعلته تساب وان لم تفعله لا تعاقب. نقول لا، دي في فرق بين سنيه الحكم وسنيه الدليل. الدليل قد يكون سنه كخمس صلوات وركعتين للصبح وثلاثه للمغرب واربعه للعصر والظهر والعشاء، دي جايه منين؟ من السنه. انما هل هي سنه؟ هي فرض. يبقى اسمها سنية ايه؟